إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، إن الأعاصير التي تصيب دولة عمان في هذه الأيام ليست عنا ببعيد، وليس بيننا وبين الله عز وجل نسب ولا سبب إلا التقوى، ولسنا في أمان ولا عهد ولا ضمان من عذاب الله عز وجل. فالعذاب يصيب أهل الجزيرة، ويصيب العرب، ويصيب العجم، ولسنا في أمان من الأعاصير والزلازل والرياح. فلو أمر الله عز وجل هذه السحب والرياح والأمواج أن تذهب لجهة أخرى فلا راد لما قضى الله، وإن هذه الرياح والأمطار والأمواج من جنود الله عز وجل، يخوف الله بها من شاء من عباده. أيها الناس، الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل شيء سببا، وقد بين في كتابه أسباب هلاك الأمم واستئصالها، وإن الله عز وجل لم يذكرها لنا للتندر أو لتزجية الأوقات، إنما ذكرها سبحانه للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومن تأمل في كتاب الله سبحانه رأى فيه العبرة والعظة، ورأى الأسباب الكثيرة لهلاك الأمم والشعوب والقرى والدول. ومن استحق العقاب فإن الله عز وجل يمهله ولا يهمله. ففي بعض الدول في هذه الأيام وقبل هذه الأيام تستحق العذاب، لو كان الحكم للبشر لحكم الناس بأن هذه الدولة الفلانية، أمريكا وغيرها وغيرها، أنها تستحق العذاب من الله، لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه الأسباب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ليست لغيرنا، هي في الوقوع لغيرنا، لكن في العبرة والعظة لنا. وأمر الله عز وجل بالتفكر في مصارع الأمم، فقال الله عز وجل: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال لكفار قريش مذكرا لهم في رحلة الشام للتجارة: إذا مروا بديار قوم لوط الذين قلب الله ديارهم، قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. من الأسباب، من أسباب هلاك الأمم التي ذكرها الله في كتابه، الجرأة على الله عز وجل، على ذاته سبحانه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فالجرأة على الله والتعنت في السؤال من أسباب الهلاك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أرادوا الآية من موسى عليه السلام أن يروا الله، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فطلبهم هذا فيه تعنت وفيه جرأة على الله، فأخذتكم الصاعقة. ولما شددوا على أنفسهم في قصة البقرة شدد الله عليهم لكثرة أسئلتهم، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزاهم أمر الله، لكنهم ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن أسباب هلاك الأمم تبديل كلام الله وتحريف كلام الله باللفظ وبالمعنى. فالله عز وجل أنزل كتابا قيما لا عوج فيه ولا ريب فيه ولا شك فيه، وظاهر وعربي وليس بأعجمي. فالذين يحرفون كلام الله باللفظ أو بالمعنى يعرفون أن الله عز وجل أنزل هذه الآية لكذا، ويحرفونها لفظا أو معنى فهم عرضة لعذاب الله. قال الله عز وجل: وقولوا حطة، هذا أمر لليهود، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز بسبب التبديل. وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا حطة. فزادوا استهزاء بالله عز وجل وبموسى، قالوا حنطة، حبة في شعره. ولا يستغرب على اليهود، فأنزل الله عليهم الرجز وهو الغضب وهو الطاعون. من أسباب هلاك الأمم التحايل على شرع الله عز وجل، التحايل على شرع الله سبحانه، والاعتداء على محارم الله، والفسق والفجور وإظهار المنكرات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقصة أصحاب السبت كما بيّنها الله عز وجل في سورة الأعراف، أن الله عز وجل حرم على اليهود الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وتركوها يوم الجمعة ويوم السبت وأخذوها يوم الأحد. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاهم الله عز وجل بكثرة الحيتان والأسماك يوم السبت، لكنهم رسبوا في الاختبار. واليهود لا خلق ولا دين، بل يضرب المثل بالفقير الذي ليس له دين ولا إسلام ولا إيمان، يقال كفقير اليهود لا دنيا ولا دين. فهم لا عقل ولا دين ولا دنيا، لكن بالمكر والتحايل هم دكاترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أي حيلة يجدونها يتحايلون بها على شرع الله تهربا من أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه، حرم الله عليهم الودك الشحم أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود، هذا إما خبر أو دعاء، يعني كأنه قال لعنة الله على اليهود، مثل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه، يعني أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه. والتحايل عباد الله على كثير على شرع الله عز وجل في حياة الناس اليوم، خاصة في المعاملات. وكما قال بعض السلف: يخادعون الله كأنهم يخادعون الصبيان، كطريقة اليهود في قلب المعاملات، قلب الدين، تغيير الأسماء، تسمية الشيء بغير اسمه. فالتبديل في المعاني، فالتبديل في الأسماء لا يغير المعاني، وهذا من أبواب التحايل على شرع الله عز وجل. رابعاً، من أسباب الهلاك الذنوب خراب الشعوب. آدم عليه السلام أخرجه الله عز وجل من الجنة بذنب واحد. يقول القائل: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد. ألم ترى أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ والصحابة هزموا وهم أفضل جيل مع خير قائد بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله، وهزموا في بداية معركة أحد بسبب ذنب بعض الرماة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما من عقوبة في الدنيا معجلة إلا والذنوب هي السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال القائل: رجز أصاب الناس إذ عملوا رجزا، فكان جزاء الناس ما عملوا. ولا يسلم أحد من الذنب، وكل بني آدم خطاء كما جاء في الحديث، لكن من تاب تاب الله عليه. ولا تنسى أخي الحبيب عفو الله عز وجل ورحمته، حيث عرض التوبة على الفجار والكفار وقتلة الأنبياء وعباد القبور وهم النصارى. فلما ذكر الله عز وجل أنهم قالوا المسيح ابن الله، المسيح هو الله، الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، قال في نهاية السياق: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وهذه كما يقول بعض أهل العلم من أرجى الآيات التي تجعل المسلم مهما عمل من المعاصي والذنوب أنه داخل في عفو الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولما بيّن الله عز وجل تعنت كفار قريش في محاربتهم لأفضل نبي في سياق آيات الأنفال، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل رؤوف بعباده، رحيم لطيف، الله لطيف بعباده. ومن أرجى الآيات التي ذكرها أهل العلم أن الله عز وجل قال لموسى وهارون عن فرعون: فقولا له قولا لينا. من أعتى خلق الله كفرا وتجبرا ومعاداة لرسل الله عز وجل وقتل للناس، قال الله: فقولا له قولا لينا، مع أنه يقول: أنا ربكم الأعلى. يقول بعض السلف: هذا لطف الله عز وجل بمن يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن يقول في كل سجود سبحان ربي الأعلى؟ نسأل الله أن يعفو عنا ويرحمنا. ومن أسباب هلاك الأمم التكبر على الله وعلى عباده، كما أهلك الله قارون بسبب كبره وتعاظمه على الناس. ومن أسباب هلاك الأمم أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومنها الزنا والفواحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه بعض أسباب الهلاك، فنسأل الله يعفو عنا. والله عز وجل خفف المصاب على أهل عمان، والله أعلم، هذا تحليل شخصي لم أقرأه في كتاب ولم أسمعه من أحد، لكن الله أعلم أن الله سبحانه خفف عن أهل عمان ما جرى لهم من الأعاصير، لأنهم ليس عندهم تكبر على الناس، شعب متواضع لا تمت بيني وبينهم أي صلة، لا من نسب ولا غيره ولا تجارة، ولا أمدحهم إلا بما يظهر للناس. فلو قارنت بين شعب عمان وبين غيرهم لوجدت أن التواضع فيهم كبير، وليس عندهم تدخل في شؤون الدول، تدخل في شؤون الغير ليس موجودا لديهم. ومن أهم الأسباب في أن الله خفف مصابهم، مع أن مثل هذه العصير لو جاءت والله أعلم على بعض الدول المجاورة لها، الله أعلم ماذا سيحصل لهم. ومن أهم الأسباب أنهم ليس عندهم فساد وإفساد في الإعلام، ولا مدح لقناتهم الفضائية أو لما يتبعهم من الإعلام، لكن قارن من كان يشاهد أو ليتذكر المقارنة بين قناة عمان وبين غيرها، فليس عندهم تصدير للفساد أو رعاية رسمية للفساد أو استجلاب للفساد للبلاد. والحجاب ما زال منتشرا، وهذه صور ظاهرة لمن تابع جريان الأعاصير، فهذه من الأسباب التي يخفف الله عز وجل بها عن عباده. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. تقاربوا لإخوانكم، توسعوا أثابكم الله، في أماكن بين المصلين واسعة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. أما بعد، من أسباب هلاك الأمم التي نعاني منها في هذه الأيام التعرض لأولياء الله عز وجل، التعرض للمصلحين وللدعاة وللعلماء ولأسود ورجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعرض لهم بالسخرية والاستهزاء والنبز واللمز والهمز والغمز. يقول الله عز وجل في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن أسباب هلاك الأمم التعرض لأولياء الله. في برنامج من البرامج قبل مدة، أحد العلمانيين يقول: مما يدل على أن القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن عن هلاك الأمم بسبب تطفيف الكيل والموازين وبعض المعاصي المنتشرة بين أقوام الرسل فأهلكهم الله بها، يقول هي ليست صحيحة، لأن بعض الدول في هذه الأيام عندها أشد وأشر من هذه الذنوب ومع ذلك لم تهلك. فالجواب بيسر وسهولة ولله الحمد أن تكذيب النبي، تكذيب أي نبي إذا كان في قومه حياً بين قومه، تكذيبه من أعظم الذنوب. لو اجتمعت جميع الأمم الآن في ذنوبها ومعاصيها لا توازي قول أي واحد من المشركين لأي رسل من رسل الله إذا قال له: أنت ساحر أو مجنون. فدل على أن قصص الله عز وجل الموجودة في القرآن ثابتة ونؤمن بها، لكن كون الله عز وجل لم يهلك هذه الأمم الموجودة الآن التي تعاد الرسل وتقتل المسلمين، أن هذا لا يتخلف عن وعد الله عز وجل، وليس تكذيباً للقرآن بل هو ثابت. فالذين يعادون أولياء الله إن كانوا يعادون الأنبياء، فإذا ذهب النبي منهم، النبي صلى الله عليه وسلم، قد يهلكون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمعادات الرسل والأولياء والأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء قبل أن يصبحوا شهداء أو بعدما يقتلوا في سبيل الله، معاداتهم والسخرية بهم والكلام في أعراضهم وأنسابهم وأهلهم وأمانتهم وصدقهم، هذا من الحرب على الله ورسوله. الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. معادات الأولياء: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهي متوازية أو متقاربة. وهذه طريقة أعداء الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالدعاة والمصلحون لهم أعداء وحساد بلا شك، لا يسلم المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. لو أن الداعية أو المصلح اعتزل عن الناس، دعاهم إلى الله لم يستجيبوا له وتركهم، لا بد أن ينبز ويتكلم في عرضه. بل إن بعض أهل العلم يقول: إذا مشيت في طريق، في طريق الدعوة والإصلاح وطريق الأنبياء، ولم يتعرض لك بقول أو بفعل، فعليك أن تشك بالطريق. فمن أكثر الناس الذين يعادون في هذه الأيام رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدعاة والمصلحون لهم حساد ولهم أعداء حاقدون عليهم، يكذبون عليهم وينشرون الإشاعات ضدهم. يقول الله سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنسمع هذه الأيام ونقرأ الكثير عن الهيئات والتهجم على هذا الصرح الإسلامي الذي نفتخر به في هذه الدولة، الدولة الوحيدة التي فيها هذا الصرح هي هذه الدولة، أعزها الله بالإسلام وأعز الإسلام بها. فهيئات الأمر بالمعروف هي عزنا وشعارنا، وهي الأمان والفلاح وعلامات الصلاح لهذه الأمة. والأصل في كل مسلم العدالة، وهذا يتعلق بكل مسلم، بأفراد المسلمين. كل مسلم يتهم في عرضه بقول أو بفعل، الأصل أنه عدل، والذي يتهمه هو المتهم. وهذه البراءة، الأصل براءة كل مسلم، وبالذات المصلح والداعية ورجل الهيئة، فلهم القدح المعلى، لهم قدم السبق أو قصب السبق في العدالة والثقة وارتفاع الشأن. فلو أخطأ شخص واحد في موقف، فلا يجوز أن يعمم الموقف أو الحكم عليه في كل حياته. لو أن أحد رجال الهيئة أخطأ في التصرف، ظن أن المرأة التي ركبت مع الرجل أنها ليست زوجته، فأخطأ في تقديره، فلا يتهجم عليه في جميع مواقفه، لأن هذا من الظلم، لأن من الأخطاء المنهجية والفكرية في هذا الزمان هي التعميم في الحكم. إذا أخطأ رجل الأمن على شخص، يتكلم بعض الناس في جميع رجال الأمن أو في الهيئات أو المعلمين أو القضاة، فالتعميم ظلم. والله في كتابه لما ذكر أهل الكتاب وأن منهم الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام والذين بعث فيهم، أن منهم المشركون والكفار وعباد عيسى، لكن منهم من هو مؤمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: ليسوا سواء. ولما ذكر الله قول ملكة سبأ عن الملوك، قال الله: وكذلك يفعلون. وهذا من العدل والإنصاف، وهذا هو المنهج الإسلامي. فإذا أخطأ أحد رجال الهيئات، والكلام للجميع، يعني لجميع القطاعات العسكرية والدوائر الحكومية، إذا أخطأ رجل في موقف، لا يجوز أن تعمم الحكم على جميع مواقفه وحياته، ومن باب أولى لا يجوز أن تعمم الحكم على كل من كان مثله في الوظيفة. إذا أخطأ مؤذن، تقول: جميع المؤذنين فيهم كذا، أو جميع المعلمين، أو جميع الخطباء. وهذا من الظلم الذي لا يرضاه الله، والظلم ظلمات، وهو من أسباب الهلاك. فكل معرض للخطأ وهم بشر، لكن تطرف بعض الكتاب في الصحف لا يعالج الموضوع. يعرف الكلام من عنوانه أحياناً، بمجرد قراءة العنوان تعرف أن الكاتب لا يريد الإصلاح، يريد الإفساد، ويريد التهجم على الأعراض وعلى الأشخاص. ولا ندخل في النيات، لكن هذا الأمر ظاهر من العنوان. فبعضهم يقول: يجب إلغاء الهيئات أو سحب جميع الصلاحيات منها، أو فيها تدخل في الحريات الشخصية، إلى غير ذلك من عبارات الإقصاء، عبارات التطرف. ممكن ينزل الكلام على من أخطأ من رجال الأمن أو من الأطباء، الأخطاء الطبية كثيرة جداً، وأخطاء مهلكة، ليست مثل أخطاء رجال هيئات الأمر بالمعروف. ومع ذلك ما في عاقل في الأرض، لا من الجن ولا من الإنس، وفيهم عقلاء الجن بلا شك ومنهم مؤمنون، ما في عاقل أبداً يقول: أغلقوا المستشفيات، لأن فيه 100,000 طبيب أخطأوا خلال 10 سنوات مثلاً. فهذا لا يقول به عاقل، لكن يقول به المتطرفون الجهلة سطحيون في التفكير، أو باختصار أعداء الدعوة أو أعداء الهيئات. بعضهم قد يعالج خطأ معين من خلال أقوال وإشاعات، هو أخطأ في تقديره في الكتابة. وكم للهيئات من الفضائل في القبض على السحرة، وليست الخطبة عن رجال هيئات الأمر بالمعروف أو في الدفاع عنهم أو إثبات فضائلهم، لكن تذكير بعناوين عامة كم لهم من الفضائل في القبض على السحرة ونشر التوحيد ونشر الفضيلة والمحافظة على الأعراض وإنقاذ الغرقى في المعاصي وإصلاح الأحوال. فنسأل الله أن يعينهم وأن يحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم وأنفسهم كما حفظوا علينا بعض ديننا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب يا رب يا رب، كما تبت على آدم وكما أنجيت إبراهيم من الحرق ونوحا وموسى من الغرق وذا النون من بطن الحوت ويوسف من الجب وأيوب من المرض وعيسى من اليهود، وأنجيت عيسى من اليهود وأنجيت نبينا من كفار قريش، اللهم كما تبت على اليهود والنصارى، اللهم كما استجبت لليهود والنصارى، اللهم كما استجبت لعباد القبور أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم كما استجبت للمشركين في البحار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اللهم أنجنا من كرب الدنيا والآخرة، اللهم أنجنا من كرب الدنيا والآخرة، اللهم أزل همومنا وغمومنا وأحزاننا وكروبنا وكروباتنا وأمراضنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أزل همومنا وغمومنا وأحزاننا وكروبنا وأمراضنا يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية. اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به، ومن آذانا بقول أو بفعل اللهم فامكر به وافضحه بين الخلائق. اللهم من شهر علينا سلاحا فاقتله به، اللهم من شهر علينا لسانا أو قلما اللهم فسلطه عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اصلح له البطانة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ورضى اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.